الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الطب باب في الطيرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي قال إن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه ونحن الآن في كتاب الطب أو قل في آخر كتاب الطب. يقول باب الطيرة يعني الطيرة من كل شيء. مرنا الطيرة والتطير وكفارتها وأن المسلم كل مسلم أن فيه طيرة كل مسلم بل كل آدمي فيه طيرة ولكن الله يذهبها بالتوكل. يتوكل على الله يجيه يلمبه الشيطان يقول هذا بيصير كذا وبيصير كذا ولكن يدفعه بالإيمان والتوكل على الله تعالى وتقدس ويقول الأدعية التي وردت لا يضره شيء من الطيرة ولا كل شخص في طيرة وفي تطير وفي تشاؤم لكن إذا حدث هذا من الشيطان فالإنسان يثق بالله ويتوكل عليه يذهبه التوكل يقول ولكن الله يذهبه بالتوكل. يقول أبو داود هنا رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم البرقي هو غير صاعقة. عندنا محمد بن عبد الرحيم كاتب الوادي يسمى يلقب صاعقة وهذا البرقي. قال حدثنا سعيد بن الحكم سعيد بن الحكم قال حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن ابن عجلان محمد قال عن القعقاع بن حكيم عن القعقاع بن حكيم نعم وعبيد الله بن مقسم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم وزيد بن أسلم الثلاثة عن أبي صالح عن أبي صالح السمان اسمه ذكوان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال لا غول يعني لا طيرة ولا سفر ولا غول لا طيرة ولا سفر ولا غول لا طيرة ولا هامة ولا غول. الغول هذا كان العرب يقولون أن الإنسان إذا خرج إلى الصحراء تغولت الشياطين له وصارت نار كأنها نار عرب. أوه هذا شوف بيوت العرب خلنا نروح للنار هذه بيوت عرب بيوت عرب وتمشي هو يمشي وهي تمشي هو يمشي وهي تمشي لما تضيعوا في الفلات ثم أما يقتلونه أو يقتلونه أو المهم يضيعونه في الفلات. يعتقد العرب أن هناك غول وأنهم شياطين أو جن يتصورون بصورة غول ثم يتبعوا يسرون نار نار يمشي يمشي يقول والإنسان اللي ما يدري البر في البر ما يدري وش هي النار ولا يعرف وش هي يقول هذول عرب نازلين خلنا نروح نضيف العرب هذولا نلقى بيوتهم ونضيفهم. لكن كل ما مشى مشت النار وراء كل ما مشى مشت حتى تضيعه ويظل الطريق وحتى يخطوه أحيانا يخطفونه نعوذ بالله وأحيانا يضللونه. فشاد الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا غول يعني تعوذوا بالله من الغول إذا حدث مثل هذا تعوذوا بالله من الغول لا يضرك شيء الإنسان إذا سميت بالله الرحمن الرحيم وإذا سعدت من الشيطان الرجيم لا يضرك ولا يتراءى لك خلاص ما عاد تشوف نار ولا تراءك الغول. فالرسول نفى ما نفى شخصية الغول. الغول قد يتغول الشيطان أو الجن لكن يقول لا غول يعني أنك إذا سميت بالله الرحمن ما تحصل شيء ما ترى شيء ما في غول ولا شيء. فلا تعتقد أن الغول هو اللي يضرك بنفسه. إن كان الله أراد أن يضرك ضرك وإن كان ما أراد الله ما يضرك ما يضرك. فالشاهد أنك لا تعتقد بالجن أنهم يضرون أو ينفعون ولا بالشياطين أنهم يضرون ولا ينفعون إلا بأمر الله تعالى وتقدس. فإذا تعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم وأورد على نفسه ما ترى له شيء ولا ترى شيء لا غول ولا غير غول. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو داود قال أبو داود رحمه الله قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد قال أخبركم أشهب قال سئل مالك عن قوله لا سفر قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون سفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سفر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله قرئ على الحارث بن مسكين وهو يسمع لأنه شيخه، لكن إذا قال قرئ معناه أنه يقرأ على الحارث بن مسكين وهو يسمع، أما إذا حدثه قال حدثنا الحارث بن مسكين، هو شيخ أبي داود رحمه الله، فيقول أبو داود هنا قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، قال حدثكم نعم أشهب بن عبد العزيز الذي هو صاحب مالك رحمه الله عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا قال سئل مالك عن قوله لا صفر. قال أشهب سئل مالك عن قوله تعالى لا صفر، قال عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صفر، قال يعني أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون صفر ويبيحون محرم، أو يحلون محرم ويبيحون صفر، أو يحرمون صفر يحلونه عاما ويحرمونه كما ورد في القرآن، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله، يعني يصير الشهر المحرم مثل محرم محرم محرم وصفر وربيع أول محرمات مثلا، أو الحجة القاعدة والحجة هو محرم الثلاثة شهور ورجب، هذه يحلون واحد من المحرم مثل صفر ويبيحون له محرم يفعلون ما يشاءون فيه، فأنزل الله لا ذمهم في القرآن يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليش؟ لواطوا عدة ما حرم الله، يعني لحرم الله في كتابه الأربعة أشهر التي حرمت في كتابه، وهي القعدة والحجة محرم متواليات، ورجب الذي بين شعبان ورمضان، هذه الأشهر الحرم حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لكن العرب ماذا تفعل؟ تدري أن الأربعة أشهر حرم ولا يقتل أحد أحد ولا يعتدي أحد على أحد، لكن ماذا يفعلون؟ إذا أرادوا شيء وأراد أن تغير قبيلة على قبيلة أو يأخذ إنسان ثارة أو شيء يتفقوا على أن يحرموا يبيحوا محرم ويحرموا صفر بدله، أو يبيحوا صفر الحجة ويحرموا شهرا آخر غير هذا، فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله، لأن اللي حرم الله يقولون هي أربعة أشهر، نحن نبيح واحد ونجيب واحد بداله خلاص ما في شيء، أن تواطأنا على أن نبيح هذا الشهر نفعل به ما نشاء ونجيب شهر غيره كلها أشهر لربنا، فالله لامهم على هذا ذمهم وأنها من الأعمال الشركية وأبطلها الإسلام، ولا يمكن أن تبيح محرم، محرم هو محرم، القعدة محرم، الحجة محرم، رجب محرم، لا يمكن أن تبيحه أو تجعل شهرا بدله، فمالك رحمه الله يقول إنهم كانوا يبيحون يحرمون صفر ويبيحون المحرم، أو يحرمون صفر ويبيحون ربيع الأول بدله ليواطوا عدة ما حرموا وليفعلوا ما يشاءوا، فحرم الله عليهم هذا تعالى وتقدس في كتابه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال قلت لمحمد يعني ابن راشد قوله هام قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة، قلت فقوله صفر، قال سمعت أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون هو يعدي، فقال لا صفر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن راشد عن محمد بن راشد قال بقية قال قلت لمحمد بن راشد يقول قلت لمحمد بن راشد ما معنى هامة؟ ما معنى هامة؟ قال يزعمون أن الإنسان إذا قتل خرجت روحه وصارت حاصلة طير ثم تزعق تصيح الليل والنهار حتى يقتل القاتل، ولهذا يقول يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، تصيح اسقوني اسقوني اسقوني، إذا ما قتل القاتل تبتل تصيح، هذا معتقد الجاهلية، لكن الصحيح أنه لا هامة ولا أحد ولا طير يصيح ولا شيء، يقتل القاتل أو ما يقتل كل واحد، إنما العرب تقول تسمع البومة تصيح كل مغرب، كل ما جاء المغرب تصيح عند قبر الميت اسكوني اسكوني اسكوني، فلهذا العرب تتشائم وتقول إذا ما قتل القاتل تبتل تصيح حتى يقتل القاتل، فقال لا صفر لا هامة، فأبطل الله أبطل الإسلام هذه العادة من عيادات الجاهلية، وكذلك صفر كان صفر يتشائمون بدخولها، العرب تتشائم بدخول صفر لأنه بعد محرم وبعد شهر حرام، فيقولون صفر يتشأمون فيه لا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه ولا يعقدون نكاح فيه تشاؤم، فأبطله الإسلام، قال لا صفر، صفر شهر من شهور الله مبارك وكل العالم في الإسلام يتزوجون فيه ويسافرون فيه ويشنون الغارات فيه ويصير البركة فيه، البركة في صفر كما البركة في محرم، شهر من شهور الله فيه الخير وفيه البركة وفيه الشر كالأشهر الأخرى، فيها الخير وفيها الشر. لكن صفر لا يمكن يكون وحده أن يكون مشؤوما. وفسر بعض العلماء أنه داء يأخذ بالبطن وأنه يعدي، هذا بعد تفسير آخر، وأن قال لا صفر يعني لا عدوى، العدوى ما تنتقل بنفسها وإنما ينقلها رب العالمين تعالى وتقدس بأمره، إذا أمر أن يعني تنتقل إلى فلان وفلان انتقلت، ما أمر رب العالم ما تنتقل، لو يأكل معه الليل والنهار ما تنتقل. ولهذا عليه الصلاة والسلام حرم منع الاقتراب من المجذوم ويأكل مع المجذوم، يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، ومع هذا هو يأكل مع مجذوم، لأن الثقة بالله والتوكل عليه أعظم من كل شيء وأعلى من كل شيء. فإذا كان توكلك عظيما وثقتك بالله عظيما لا يضرك لا مجذوم ولا صفر ولا شيء، ما يضرك شيء، توكل على ربك وأنه لا يمكن أن يحدث شيء إلا بأمره وقضائه وقدره، ولا يمكن أن يمتنع شيء إلا بأمره وقضائه وقدره. إذا آمنت بهذا صرت مستريح الإنسان. العالم ضجيج وهجيج وجاءت الحمى وجاء كذا وجاء كذا ووقعت في البلاد كذا، وانت مستريح، انت وبيتك وولادك مستريحين. ليه؟ لانك متوكل على الله تعالى وتقدس. قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، يجي يروح اللي يقول ان اصابنا شيء فهو من الله تعالى وتقدس، واهلا وسهلا بقضاء الله وقدره، وان سلمنا فمن الله تعالى وتقدس. فنحن متوكلين على الله ونحن عباده تعالى وتقدس، هو اللي خلقنا واللي تصرف بنا، فلا يمكن نتصرف بانفسنا ولا نزعم ان شيء يعدي وشيء ما يعدي وهذا يمرض وهذا ما نزعم هذا. نعم أننا أمنا بالسبب، فالإنسان اللي ما عنده توكل ولا عنده ثقة بالله له أن يفعل السبب، أمر بفعل السبب، افعل السبب الإنسان علشان لا تلوم نفسك أو تلومك زوجتك أو يلومك أصحابك، أنت تركت ولدك حتى مات، تركت ولدك ما راح في المستشفى، أنت فعلت أنت أنت أنت أنت. إذا كنت ما تثق بالله وتترك العالم كلهم جانبا وتوكل على الله، ترفع قلبك إلى الله وتثق بربك وتجعل قلبك متعلق بربك الليل والنهار، ما يضرك لا هذا ولا هذا. لكن إذا كان الإيمان مزعزع وتخاف من لوم الناس فاعفل السبب، أنت مأمور بفعل السبب. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل الصالح، والفعل الصالح الكلمة الحسنة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام بن حسان عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هامة ولا صفر، ويعجبني الفعل، الفعل الكلمة الطيبة، تخرج من بيتك الإنسان وعندك مريض أو عند جارك مريض يقول يا سالم سلامة سلامة يا سلام تعال سلام، الحمد لله الحمد لله سلامة، تبشرك عوفي المريض، خلاص تتفاعل بهذه الكلمة اللي أتت، يا سلامة يا سلامة الحمد لله عوفي مريضي أو عوفي مريض جاري، أنا راح أزوره ولكنه عوفي، خلاص مدام نطق الشخص هذا الذي يمشي في الشارع ما يدري عن شيء وأنا خارج بزور المريض هذا ويقول يا سلامة يا سلامة، خلاص معناه أن السلامة نزلت وأن العافية نزلت، أو يا عافية يا عافية تعال يا عافية كذلك تقول سالم، أو يا مفلح يا مفلح تقول الحمد لله أفلحنا أبشرك وأن حاجتنا مقضية وأفلحنا. هذا الفعل الكلمة الطيبة تتفاءل بها الإنسان، والكلمة المشؤومة لا تطير بها ولا تمنعك من شيء. وقول الكفارة اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال أخذنا فعلك من فيك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال عن مهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجل قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال أخذنا لك من فيك. نقول للنبي عليه يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال ما اسمك؟ قال اسمي فلان بن فلان، قال الحمد لله أخذنا فألك من فيك، يعني أنك نجوت، قال الناس يبون يغيرون عليك أو على بلادك، فلما صرت نجوت ناجه أو نجوى، ما في نجوى أو ناجه اسمه، فقال أخذنا فألك من فيك، الحمد لله سلمت وسلم أهلك. وبالضد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أتاه شخص فقال ما اسمك؟ قال اسمي نار. قال وما قال وأهلك من؟ قال حرى الحرقة. قال والأرض اللي انتم فيهم؟ قال اسمها الحرة. قال اذهب لأهلك وقد احترقوا، اذهب إليهم فقد احترقوا خلاص، لأن أخذنا فألك من فيك، اسمك اسم نار، اسم أهلك الحرقة محترقين يعني الحرقة. قال الأرض اللي انتم فيه؟ قال الحرة. قال اذهب إلى أهلك فقد احترقوا، اذهب، ما أدري تدركهم وما تدركهم، فقد احترقوا. فالفعل يؤخذ من في الإنسان أو سواء لك أو لأخيك المسلم، تأخذ من فيك أو من فيه أو من فيه. فإذا قل أتى وقال أنا بالناجية وهو مطلوب، قال بشرك نجيت، أنت مطلوب، واحد يطلبك وراك يمشي يريدك، لكن نجوت، ما دام اسمك ناجية نجوت، أخذنا فألك من فيك. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن زري عن عطاء قال يقول الناس السفر وجع يأخذ في البطن، قلت فما الهامة؟ قال يقول الناس الهامة التي تصرخ هامة الناس، الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال عن ابن جريج عبد الملك قال عن عطاء بن أبي رباح عن وهو القول له قال يقول الناس السفر. عطاء بن أبي رباح يفسر أقوال الناس في الحديث، يقول الناس الهامة السفر رجع يأخذ في البطن، يقول الناس، الناس يقولون، يعني مستفيض على ألسنة الناس أن السفر هو داء يأخذ في البطن وأنه يعدي. ويقول الناس الهامة هي طير تتكون حينما يقتل القتيل، تتكون روحه بحاصل الطير ثم تصيح أسكوني أسكوني، هذا الذي عليه العرب، وهذا الذي ورد في بلوغ العرب في أحوال العرب، بلوغ العرب كتاب 3 مجلدات يقول في أحوال العرب، يذكر هالقصص اللي جاءت كلها اللي وردت فيها الأحاديث وغيرها، يجيب قصص العرب وما هم عليه وأيامهم وعاداتهم. بلوغ العرب للألوسي، بلوغ العرب في أحوال العرب، في أيام العرب وأحوالها وعاداتها وما تفعل، 3 مجلدات للألوسي. فالشاهد أن العرب تقول السفر يعني داء يأخذ بالبطن يعدي، وأن الهامة تخرج روح الإنسان تشير بحاصل الطير تصيح كل مغرب، كل بعد مغرب تصيح، عند المغرب تصيح أسكوني أسكوني إلى آخره. فالشاهد أن هذه كلها أبطل هذه العادات كلها الإسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أن، ولا يدفع السيئات إلا أن، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول إمام أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال وعثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصانيف قال الاثنين حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا عروة بن عامر عن ذكرت الطيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال الطيرة قد تأتي لكن لا ترد مسلم. الطيرة موجودة عند كل إنسان، موجودة الطيرة تطير الإنسان وتشام كل إنسان، لكن لا ترد مسلما. ليش؟ لأنه يتوكل على الله ولا يهمه ما حدث، ما يسمع هذا ولا يشوف هذا ولا ما ترده ولا يحتاج، ولا يتوكل على الله ولا يضره شيء. فإن كان غلبته الطيرة التشاؤم غلبه فليقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. أو يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله إلا أنت لا يدفع ولا حول ولا قوة إلا بك، فإن هذه كفارتها خلاص. إذا تطيرت وتشاءمت ورأيت أنها غلبتك فقل الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام تكون كفارة. وقوله اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غير، لا الطيور تأتي بشيء ولا غير الطيور ولا الدواب ولا الأشياء التي تشاءمون بها تأتي بشيء ليس بيدها شيء، لكن إذا غلبت على أمرك الإنسان فقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وقل أيضا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، حينئذ لا يضرك شيء مهما كان ما يضرك، لأنك توكلت على الله وكفرت كفارة الشوم والطيرة، فلا إثم عليك حينئذ ما دام قلت الكفارة هذه ولا يضرك التشاؤم. لكن الفعل الحسن لا بأس به، الفعل الحسن لا بأس به، نعم، لأن النبي يقول يعجبني الفعل، يعجبني الفعل الحسن يعجبني، نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث البعوث ويسأل عن اسم صاحب البعث، هذا اللي حطه أمير على هذه السرية، ما اسمك يا فلان؟ اسمي سلامة الحمد لله، يرى البشر على وجهه ويرى الفرح والسرور على وجهه، يتفائل بالسلامة، وأنه وإلا اسمي هنا غانم، اسمي غانم أيضا يفرح لأنه بيغنم إن شاء الله، أو غنيم أو اسم مثلا مفلح فكذلك يفرح عليه الصلاة والسلام، يقول ويرى البشر على وجهه. وإن كان بالعكس اسمي مثلا عاصي أو اسمي عاصم أو اسمي كذا وكذا ممن كأنه يكره شيء لكن لا يرده عليه الصلاة والسلام، يكره الاسم هذا لكن لا يرده، ينفذ السرية وينفذ وتكون خيرا إن شاء الله. الشاهد أنه يتفاءل بالاسم الحسن ويتشاءم بالاسم السيء ولكنه لا يرده عليه الصلاة والسلام، يذهب السرية كما كانت ومع هذا تكسب وتغنم وينصره الله تعالى وتقدس، لأنه توكل على توكل على الله وليس هناك أعظم من توكل رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال عن أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى يجوز أن يحيى القطان ارتفع شوية يجوز أنه يحيى القطان قال حدثنا الحضرمي بن لاحق قال عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري قال نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأتى به باسمه الآن سعد بن مالك بن سنان اسمه، ولهذا في من حفظ ألف على الرسول عليه الصلاة والسلام سبع من صحبي فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد هو هذا سعد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حدثنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هامة ولا صفر ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني لا تأتي هذه الأشياء من تلقاء نفسها وإنما يأتي بها الله تعالى وتقدس، فإذا قدر شيء فإنها تضر، ما قدر شيء ما تضر، وإذا انتقلت من شيء إلى شيء فربنا اللي نقلها تعالى وتقدس من هذا البعير إلى هذا البعير. أما بنفسها العدوى تنتقل فلا، إنما تنتقل بأمر الله لا بشك بهذا، تنتقل أراد الله تعالى وتقدس انتقاص أموال قوم يا بعير أقرب وأقرب الأبل كلها بأمر الله تعالى وتقدس، لأن الله أراد انتقاص هذا القوم ونقص أموالهم أو أولادهم، فتأتي العدوى من الله تعالى وتقدس، هو الذي ينقل العدوى من مريض إلى صحيح حتى تصير كلها جرب، كما ذكر أن الأبل مثل الضبا يدخلها الأقرب فتصير كلها جرب بإذن الله، من أعد الأول من أمرض الأول ربنا خلاص البقية أمرضها ربنا نقل ربنا هو العدوى نقلها، وإنما الأقرب سبب، الأقرب هذا لما دخل الإبل الصحيحة سبب صار سبب للجرب كله فانتقل بأمر الله تعالى وتقدس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي انتقال الأشياء بنفسها، وإنما بأمر الله نعم، بأمر الله وقدر الله وقضاه نعم، هي التي تنتقل العدوى بأمر الله، والطيرة بأمر الله تأتيك، وكذلك سفر إذا كان مرض أو غير مرض، وكذلك الهامة القتل بأذن الله بأمر الله، كل شيء بأمر الله نعم، لكن لها أسباب صحيح، لها أسباب نعم، كل شيء له سبب، لكن أمرت بالكفارة وأمرت بالتوكل على الله تعالى وتقدس لا يضرك شيء حينئذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى أنها تعدي بنفسها ما يمكن، حتى النجم نفاه قال لا لا لا نوى، يعني النوى بنفسه ما يمكن، ما يمكن يأتي بمطر إلا الله تعالى وتقدس. فالشاهد ما نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بنفسه يأتي بشيء يأتي من تلقاء نفسه، وأما ما يقدره الله على الناس فهي أسباب لا شك، يريد الله أن نظر هؤلاء تمرض أولادهم أو تمرض إبلهم أو تهلك حدائقهم، يريد الله هذا تعالى وتقدس، لا أنه المرض هو الذي اعتدى وقفز من هذا إله، لا الله تعالى وتقدس نقل هذا المرض إلى المرض الآخر، يريد نقصان هذه القبيلة أو نقصان هذا الشخص أو نقصان هكذا من الله تعالى وتقدس. فإذا توكل الإنسان على الله ووثق برب العالمين لا يضره شيء ويصير هو المؤمن، تصير الإنسان أنت المؤمن. نعم نقول فيه أسباب، في أسباب ينقلها الله تعالى وتقدس من هذا إلى هذا، من العدوى والطيرة وسفر وهامة وغيرها، كلها أسباب من رب العالمين ينقلها من هنا إلى هنا، وهو الذي يقدر المقادير ويزيل تعالى وتقدس الأسباب، قد يكون يزيل الأسباب، ما تحتاج الإنسان إلى أسباب، يعافيك ربك بدون سبب. فالشاهد أن الصحابي قال لا عدوى ولا طيرة ولا سفر، أبو سعيد الخدري نسبه إلى النبي أنه لا عدوى بنفسها ولا هامة بنفسها ولا سفر ولا شيء ولا طيرة، الطيرة ما تأتيك بنفسك الإنسان، وكل إنسان فيه طيرة لكن احذفها بالتوكل على الله تعالى فإنها لا تضر كما سبق، أو قل الأحاديث الواردة فإنها لا تضرك بإذن الله. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم الشؤم ففي ثلاث، في المرأة نعم صحيح هذا موجود أن الشؤم بالمرأة والفرس والدار، وهذا مجرب، إذا كانت المرأة مشؤومة تجد الإنسان سبحان الله العظيم بمجرد ما يتصل بها ويتزوجها كان له خير وكان صاحب خير وكان صاحب أموال وكان صاحب كذا وكان صاحب جاه وعز وشرف، فلما اتصل بهذه المرأة ذهبت الأموال كلها وذهب عزه عند الناس وذهب كل شيء، ليش؟ لأنها مشؤومة، لأنها الشؤم ما هو منها، هي الشؤم ما هو منها، الله ركبه فيها تعالى وتقدس، ربنا تعالى وتقدس هو الذي جعل فيها الشؤم قضاء وقدرا، واليوم كذلك، اليوم يركبه الله في المرأة فتكون فقيرا وتكون وضيعا وتكون كذا، فتأتيك امرأة تزوج امرأة تكون تغنيك يغنيك ربك تعالى وتقدس، يصير خير ما تدري وين توديه، ويصير لك صيد، يصير لك مركز، يصير لك أعمال من هذه المرأة، والسبب السبب هي هذه المرأة، جعل الله تعالى وتقدس خيرك ورزقك وسمعتك وعزك وشرفك بسبب هذه الزوجة التي اتصلت بها، وكذلك العكس بسبب هذه المرأة التي اتصلت بها، كذلك الدار، انت نازل في دار وتجد خير وبركة ومسرور بهذه الدار، تنتقل منها إلى غيرها تفتقر، تنهد أموالك وتذهب أموالك وتفتقر الإنسان بسبب هذه الدار المشؤومة، وبالعكس قد تنتقل من دار مشؤومة إلى دار ميمونة بعد الفقر وبعد الشؤم وبعد كذا تجدك استغنيت وأغناك الله، وكذلك الفرس، إذا كان عندك فرس قد تكون الفرس مشؤومة وقد تكون ميمونة أيضا، فالشؤم الذي يأتي به الله تعالى وتقدس واليمن هو الذي يأتي به الله، لكن جعل هذه أسباب جعل هذه الدار والفرس والمرأة أسباب، سبب للفقر أو سبب للغنى، أما مشؤومة فتكون سببا للشقى وللمرض وللفقر، أو تكون ميمونة فتكون سبب للعافية وسبب للخيرات اللي تتابع عليك. نعم، فإنكم الشؤم ففي ثلاث، في المرأة والدار والفرس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا القانبي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. قال: أخبرك ابن القاسم قال: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار، قال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا، ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى، والله أعلم. قال أبو داود: قال عمر رضي الله عنه: حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبح الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن حمزة وسالم ابن عمر بن الخطاب له قريب 9 رضي الله عنه، عبد الله بن عمر له قريب 9، عبد الرحمن وعبيد الله وعاصم له قريب 9 من الولد، فجاء هنا بحمزة وسالم لأنهم هو العلماء الفقهاء، فيقولون عن أبيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، الشؤم في الدار والمرأة والفرس. يعني الشؤم في الفرس، إذا اقتنيت فرسا واشتريتها وربطتها عندك الإنسان فقد يحصل لك شقاء أيضا، ويحصل لك متاعب، يحصل لك بسبب هذه، بسبب حاجاتك الإنسان، لأنها وصلتك هذه وهي مشؤومة. وكذلك المرأة، إذا تزوجت امرأة وهي مشؤومة حصل أيضا مشاق وحصل مشاكل وحصل قلق في نفسك، ما ترتاح في نفسك ولا ترتاح في بيتك ولا ترتاح في كذا، وحصل فقر وحصل مشاكل وحاول ركبتك الديون إلى آخره، فكل هذا من سبب الشؤم الثلاثة. لكن بأشخاصها، ليست مشؤومة بأشخاصها، إنما مشؤومة بما يقدره الله تعالى وتقدس عليها طبيعة وجبلة يركب على هذا الشيء فيصير مشؤوم من الله تعالى وتقدس. فالشؤم من الله واليمن من الله. يقول أبو داود رحمه الله: قرأ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع حدثكم. نعم، ابن القاسم صاحب مالك قال: سمعت من مالك بن أنس. ابن القاسم صاحب مالك اللي يروي المدونة عن مالك. حدثكم ابن القاسم قال: حدثكم مالك بن أنس الإمام قال: سئل الإمام عن تفسير شؤم الدار، قال: أن رأينا بأنفسنا من سكن هذه الدار الفلانية سكنوها فهلكوا جميعا، ثم سكن عائلة أخرى فافتقروا ورحلوا عنها، أو أنهم بعد هلكوا جميعا، فهذا هو الشؤم في الدار. إذا ماتت الناس اللي يسكنونها ماتوا جميعا أو افتقروا جميعا وتركوها ورحلوا عنها فقراء، أو هذا الشؤم في الدار. والمرأة مثل والفرس مثل. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. يعني يرى عمر رضي الله عنه أن المرأة إذا كانت ما تلد عقيم أنها مشؤومة أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالمرأة اللي ما تلد يرى عمر رضي الله عنه أنها مشؤومة، إذا كانت ما تلد لك أولاد ولا تفرحك بأطفال ولا تكثر الأمة أمة محمد، معناها أنها مشؤومة عند عمر بن الخطاب فيما يقول هذا القول. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيد قال: قلت يا رسول الله: أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريثنا وميرتنا، وإنها وبئة، أو قال وباؤها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، فإن من القرف التلف. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد قال مخلد وعباس العنبري وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عبد الرزاق عن معمر عن معمر بن راشد قال حدثنا عن يحيى بن عبد الله بن بحير عن يحيى بن عبد الله بن بحير عن قال أخبرني من سمع فروة بن مسيد يقول أخبرني بن بحير هذا يقول أخبرني من سمع فروة بن مسيد عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله لنا أرض وبيئة كل ما سكناها مات الناس اللي يسكنونها يمرضون ويموتون حتى لو رحل منها مدام مرض لو رحل منها يموت قال اتركها اتركها اتركها يعني اترك هذه الأرض فإنها وبيئة فإنها مبوءة وتمرض الناس وفيها وباء وفيها مرض اتركها عنك لا تسكنها أو بيعها وأخرجها عنك الإنسان لا تسكنها فنهاه عن سكنها لأنها مشؤومة وإن كان المرض من الله تعالى وتقدس وإحداث هذا المرض بهذه الأرض الأرض تكون سبب لأنها وبيئة إذا نزلها نزلها الناس مرضوا ولو رحل عنها في مرضه إذا أراد الله له موت يموتون اللي يسكنها يموت أو يمرض ويبقى في مرضه حتى يفارقها الشاهد أن الرسول قال إنها موبوءة اتركها يعني بعها أو اتركها الإنسان أو تصرف فيها نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر عن إكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن يحيى الحسن بن يحيى قال عن بشر بن عمر عن بشر بن عمر قال حدثنا أكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن شخصا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن كنا بدار وسيعة وفسيحة ومرتاحين فيها وكثير عددنا وكثيرة أرزاقنا ومبسوطين كل البسط ثم حصل سبب فتحولنا عنها إلى دار أخرى فقل عددنا وضاقت صدورنا وقلت أموالنا قال اتركها اتركها اتركها ذميمة ذميمة ذميمة يعني مشؤومة الدار هذيك ميمونة الأولى والدار الأخيرة مشؤومة فاتركها ذميمة ذميمة يعني اتركها إلى دار أخرى أو إلى الدار اللي تحولتم ارجعوا إليها أو دور دار أخرى فإنها ذميمة ذميمة يعني مشؤومة من الله تعالى وتعالى منها الذم أو الشؤم من الله لكن جعلها سبب في هذه الأرض في هذا التراب سبب أو في هذه الدار سبب أو في هذه الفرس سبب والمقدر المقادير رب العالمين تعالى وتقدس لكن مدام السبب هذا في إمكانك تفارقه الإنسان فارقه مدام هذا السبب وجد ففارقه وأنت تستطيع فارقه فالرسول أمره بفراقه ذميمة ذميمة فارقة ذميمة يعني مشؤومة فارقة نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجزوم فوضعها معه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد يونس بن محمد قال مفضل بن فضالة مفضل بن فضالة قال حدثنا حبيب بن الشهيد حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أخذ بيد مجذوم أن النبي أخذ بيد مجذوم وجعلها يد المجذوم بيده ونزلهما في القصعة اللي يأكل منها عليه الصلاة والسلام وقال له كل ثقة بالله وتوكل على الله فإذا توكل الإنسان على الله ووثق بالله لا يضره شيء بإذن الله بسم الله وتوب على بركة رسول الله تحط يدك وتأكل أخذ بيد مجذوم ووضعها في القصعة مع يده وقال بسم الله ثقة بالله وتوكل على الله لا يضرك شيء الإنسان مع أنه نهى عن المجذوم نهى عن الأكل على المجذوم عن قربان المجذوم أيضا نهاك أن تقرب المجذوم فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا الإيمان مزعزع وإيمانه ليس ثقة بالله وليس هناك توكل على الله ويخشى أن أوه خف يعديني أخف أو ما لا تقرب لا تقرب هذا مريض هذا مكذوم هذا مجدور هذا في شوكية هذا لا تقرب لا تقرب فأنت أفعل السبب الإنسان وأبعد عنه لأنك لا تلوم نفسك بعدين تقول والله أنا قربت بصير أتوكل لكن أصبت بكذا وكذا معناها أن إيمانك مزعزع إيمانك ما هو كامل لكن إذا كان إيمانك كامل وأثقن برب العالمين فشيء سبب إن شاء الله نقله وإن شاء ما نقله فالرسول عليه الصلاة والسلام أكل مع المجذوم لأن إيمانه صحيح واثق بربه ومتوكل عليه وقال بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله لا يضرنا شيء إن كان الله كاتب شيء يجي وكان ما كتب شيء لكن ما كتب الله ما يضرك شيء لا توكلت على الله فإن الله يدفع عنك البلاء الإنسان إذا توكلت عليه وثقت بربك تعالى وتقدس وقلت لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فإن الله يصرف عنك كل شر يصرف عنك كل شر من الأسباب السيئة يصرفها عنك لكن إذا كنت تريد الأسباب افعل الأسباب إذا كان ما عندك توكل على الله ولا ثقة بالله فافعل الأسباب ما أنهيت الأسباب سبب نعم قد يؤيد الله الأسباب وقد يجعل فيها شفاء قد يجعل في هذه الأسباب اللي تعملها الإنسان في شفاء من يدري الله تعالى وتقدس هو الذي يتصرف بالكون ويتصرف بالأمراض ويتصرف بالشفاء ويتصرف بكل شيء فإن أراد تعالى وتقدس أن يشفيك شفاك وإن أراد أن يستمر هذا المرض أو أن يعديك هذا وهذا أعداك هذا وهذا ولا ينفعك حتى الأسباب التي تفعلها ما تنفعك إذا ما أراد الله لك شفاء نعم والله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على